الاستعاذة من هذه الأربع في دبر كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام. فالأمر في الفتن أمر عظيم، والفتنة هي كل ما يكون سببا في فتنة المؤمن على الدين، وأصلها الاختبار، وأصلها أيضا في اللغة دخول الذهب في النار، يتلقى من معادنه الرديئة أو من الشوائب الرديئة ويبقى الذهب عنصرا خالصا. والفتن الشرعي هي كل ما يمكن أن يفتن المسلم عن دينه، وكثيرا ما تطلق على الشهوات والشبهات. ففي الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فأي قلب أشغلها نقطة به نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أسود مباد غطى عليه السواد كالكوس الجخية كالكوس المنكوس المقلوب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشجب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا مثل الحجر الأملس، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات. هذا حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أن الفتن وهي الشهوات والشبهات، فأما فتن الشهوات فكثيرة، وهي كل ما تشتهيه النفس وتميل إليه، فهي شهوة محببة من النفس، ولكن مما حرم الله سبحانه وتعالى من شهوة المال والنساء والرئاسة وغير ذلك من عامة الشهوات التي تميل إليها. وفتن الشبهات والأمور الملتبسة التي يعرض بها شيء يشبه الدليل الشرعي، ولكنه ليس دليلا شرعيا واضحا، كما قال الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمة المعنى هي أم الكتاب، هي الجامعة لمعاني الكتاب، كما أن الأم تحوي ولدها في بطنها، كما أن هذه الآيات هي الجامعة لمعاني الشريعة، وأخر متشابهة مشتبهة المعنى اختبارا منه سبحانه وتعالى. وتأمل هذا جيدا، يدلك أن الله سبحانه وتعالى اختبرنا بمعرفة الحق، وبالتمييز بين الشبهة وبين الدليل المحكم الواضح، كما اختبرنا بالعمل بأمره سبحانه وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل جهة الباطل، ينتظرون أي شبهة ليقنعوا أنفسهم بأنهم يتعبدون لله عز وجل بما أنزل، فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، المعنى المشترك الغير واضح، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وأما أهل الحق فإنهم يتبعون المحكم من الدليل. فاختار الله سبحانه وتعالى تارة بالابتعاد عن الشهوات المحرمة، وتارة بالابتعاد عن الشبهات التي فيها شبه من الحق وشبه من الباطل. فالمؤمن مطالب أن يميز بين الدليل الحق الواضح وبين الدليل الملتبس، كما أنه مطالب بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير وله أمثلة كثيرة. وعلى رحمه الله أنه ما من صاحب بدعة، ما من صاحب قول باطل، إلا وله شبهة من شبهات الشريعة، وله معنى يلبس به على الناس. ألا ترى أن النصارى هم أصحاب بدعة المكتبين المكفرة عندما قالوا إن المسيح هو ابن الله أو هو جزء من الله أو هو ثالث ثلاثة. شبهة في ذلك أنه عليه السلام كان يحيي الموتى وكان يبوي الأكمل والأطوس، كان يشفي الأعمى فيرد عليه بصره بإذن الله. وهذه معجزات من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن جعلوها شبهة لأن يعني يقولوا إن هذه هي خصائص الله عز وجل. فاعلم بذلك أنه ما من صاحب شبهة في الدين إلا، وما من صاحب بدعة وما من صاحب ضلالة إلا وله شبهة من الشبهات، حتى وإن كان كافرا ببدعته هذه وبالمعنى الباطل الذي اتبعه. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم بأن الفتن الشهوات والشبهات تعرض على قلوب العباد كعرض الحصيد عودا عودا، اختبار من الله سبحانه وتعالى. يمكنك الله عز وجل ذات يوم من امرأة يمكنك أن تقع عليها في الحرام، يمكنك الله عز وجل من مال عظيم كثير ولكنه مال محرم، يمكنك الله عز وجل من عمل أو وظيفة ولكنها مما حرمه الشرع، يمكنك الله عز وجل من رئاسة وعلو على الناس ولكنه مما نهى الله عز وجل عنه. أزال الله عز وجل الحائل بينك وبينه وسخر لك هذا الأمر اختبارا منه سبحانه وتعالى. فمن رأى وعلم أن الله عز وجل سهل له هذا الأمر وأن الله عز وجل وضعه في هذا الموضع ليختبره ويمتحنه علم أن هذه إحدى الفتن التي تعرض على قلوب الأبد. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا واحدة تلو الأخرى. وكذلك عندما تلتبس الأمور وعندما يكون هناك حق لله سبحانه وتعالى عليه دليل بين وهناك باطل يتزيى بزي الشر ويحاول أن يطفي على نفسه مشروعية ليسوغ لنفسه فعل ما نهى الله عز وجل تماما، كما كان المشركون عندما يعبدون الأصنام لم يكونوا يقولون إنها تخلق وإنها ترزق، وإنما كانوا يقولون هذه وساط لقوم الصالحين بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، كما سجل الله عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كان يقولون هذه أصنام تكون الصالحين تماما. فمن يقول لك يا سيدي أنا لو دعوت الله مباشرة فلن يستجيب وقد يستجيب، ولكن أنا أدعو الحسين أنا أدعو السيدة أنا أدعو كذا، وهذا الرجل له مقام عظيم عند الله هو واسطة بيني وبين الله والله سيستجيبه. دائما كل من يقع في باطل يستدل بشبهة من الشبهات حتى يقنع نفسه بأنه على بينة من دين الله عز وجل وبأنه متعبد لله سبحانه وتعالى وبأنه غير مخالف لدين الله حتى لا يحس بوخز في نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن من الشهوات والشبهات تعرض على قلوب العباد كعرض الحصير عودا واحدة تلو الأخرى، وكما أن الحصير العريض يتكون من أعوار صليبة كذلك فإن هذه الفتن إذا شهدها قلب العبد تتحول إلى غطاء إلى غان على القلوب، كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يحسبون. إذا أشكل قلب العبد الفتنة تلو الأخرى ولم يكن منها لله عز يختم الله عز وجل على قلبي لا يرى بعد ذلك حقا أبدا، بل إنه يرى الحق في هيئة باطلة تماما، ويرى الباطل في هيئة مزينة تماما، حتى تصير القلوب على قلبي قلب أسود مبادة غطى عليه السواد كالكوز مشخية، أصبح كالكوز المقلوب لا يمكن أن تثبت فيه مادة الحق بحال من الأحوال. فتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، فتأمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، فلا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواه. هواه هو الذي يحرك، والهوى يمكن أن يتحول في حال من الأحوال إلى إله يعبد من دون الله. أرأيت قول الله عز وجل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو لا يتبع إلا هواه، هو لا يفعل شيئا إلا ما يطلبه هواه، يحاول بعد ذلك أن يطبع على نفسه المشروعية، بل إنه طمس الله على قلبي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف معروفا، ليس يعرف المعروف ولا يتبعه، ولكنه من البداية لا يعرف معروفا ولا يمكنه منكرا. انقلبت عليه الرؤيا، عاقبه الله عز وجل، فأصبح يرى الأشياء معكوسة. فإذا قلت له إن هذا هو الدليل عند الله سبحانه وتعالى، قال لك ليه؟ أنت متشدد ومتطرف. إذا قلت له إن التبرك حرام، يقول لك أنت متشدد ومتطرف، وهذه متعة وهذه زينة وهذا كذا. إذا قلت له عن أي حكم شرعي، يقلب الأمر ويضع لنفسه ميزانا جيدا، فهو لا يعتمد بأنه على باطل بحال من الأحوال، بل أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهر منها. عاقبه الله سبحانه وتعالى وزين له سوء عمله، كما قال الله عز وجل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا. تجد من يقتل المسلمين يقول لك هؤلاء أعداء الوطن، هؤلاء أهل فساد في الأرض، يا سيدي وهل تستفيز دماء المسلمين بغير حق بغير دليل شرعي؟ ولكنه حتى يسوغ نفسه عمله لا بد ان يضع لنفسه زينه باطله. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل لمن يشاء، عدلا منه سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. واشرب الفتن الواحده تلو الاخرى حتى صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هذا هو القلب الاول الذي طغت عليه وغطت عليه الفتن، فاصبح اسود منكوسا كالكوس الجافيه، وقلب ابيض مثل الصبا مثل الحجر الابلس، كلما وضع عليه ماده تنزلق لا تثبت عليه، فكذلك لا تثبت عليه الفتن، وقلب ابيض مثل الصبا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، لانه كلما اتت اليه فتنه وابتهى لله سبحانه وتعالى، فتوكل في قلبه نقطه بيضاء حتى يعصمه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها. وهذا ايضا شبيه بالحديث العظيم الذي روى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه. وهذا نداء يجمع الناس ليسمعوه كما يجمعهم لاهل الصلاه. فقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال ما من نبي بعثه الله الا كان حقا في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تمكنونها لو رآها الصحابة لأنكروها حتى تجيء الفتن يدقق بعضها بعضا. كلما أتت فتنة تكون جسيمة عظيمة تجعل ما قبلها شيئا دقيقا شيئا صغيرا وفي لفظ يدقق بعضها بعضا. تأتي فتنة كبيرة جسيمة فتجعل ما قبلها شيئا دقيقا. كلما أتت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكة يومي. هذا هو حال المؤمن عند مجيء الفتن يحفظ لدينه يقول هذه مهلكة هذا الحفظ يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في جحيم الفتن. كلما أتت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكة يومي الحفظ. فمن أحب أن يلقى بحبوحة الجنة ومن أحب أن يلقى سعة الجنة وفي لفظ ومن أحب أن يدخل الجنة ويبعد عن النار فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قال العلماء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تتضاعف وتزيد كلما ابتعد العهد عن العصر الموجود وأن كثيرا من الناس سيرتدون عن دين الإسلام بسبب هذه الفتن. ومن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فمن أحب أن يلقى محبوحك الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أي فليواظب على الإيمان حتى يموت عليه. لأنه عندما تأتي الفتن يرتد كثير من الناس تماما كما روى أيضا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال أسرعوا بالأعمال الصالحة قبل أن يحال بينكم وبينها بادروا بالأعمال فترا كفترة الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لم يقل صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مسلما او يمسي مسلما وانما قال مؤمنا على الحقيقه مؤمن عند الله عز وجل فما تمر عليه ساعات قليله حتى يكفر ويطلب الى الله عز وجل ولا يدعو الله تعالى. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا اشاره الى سرعه تبدل احوال الناس عند مجيء الفتن. فتنة تقطع الليل المظلم ملتبسة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا لا يعني الدين ذا شأن الناس. المهم الدنيا بشهواتها الدنيا بأموالها ولو كانت بعدها نار جهنم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول ومن احب ان يلقى بعبوحة الجنه ومن احب ان يدخل الجنه ويبعد عن النار فلتاتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر اشاره الى سرعه وتبدل احوال الناس عند ورود الفتن وعند اتيانها وايضا وليأكل للناس ما يحب أن يتأكل يعامل الناس ويقدم إليهم ما يحب أن يقدموه له وذلك إشارة أيضا إلى كثرة الأسرة في آخر الزمان. فالناس في آخر الزمان يحبون أن يأخذوا ولا يعطوا يحبون أن يعاملوا الناس معاملة حسنة ولا يحبون أن يعاملوا الناس معاملة حسنة يطلبون حقوقهم التي لهم ولا يحبون ان يؤدوا الذي عليهم. فمن هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم الى حق العداء قال وليأتي الى الناس وذكر حق الله سبحانه وتعالى ثم ذكر حق الناس. هذه الفتن كما قلنا كثيره وعديده ومتنوعه، لنضرب منها امثالا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنه اضل على رجال امتي من نسائها. هذه فتنه عظيمه، فتنه النساء. وكما في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خاطره، زينها الله سبحانه وتعالى خصيصا ليختبرنا بها. ان الدنيا حلوه خاطره، وان الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت النساء. وما الفتنة؟ كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في النار. وعلو الكافرين على المؤمنين فتنة، كما نرى أن الأمم العالية في الأرض هم الكفار، وكما نرى أن المسلمين والمؤمنين مستضعفون في كل مكان. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا تجعلهم يتسلطوا علينا فيفتنون بنا ونفتن بهم. وهذا يرجع أيضا إلى بعد الناس عن الدين، كما سأبين بعون الله سبحانه وتعالى. ومن الفتن فتنة العلماء، عندما يلبسون على الناس، عندما يقدمون الشبهات، عندما يقفون مقام الذي سلخ من ايات الله عز وجل اضاءة للسلاطين او اضاءة للاهواء او اضاءة للدنيا، فعند ذلك يتحول العلماء الى فتنة. وبدلا من ان يصبحوا مصابيح يدلون الناس على الحق ودين الله سبحانه وتعالى، يتحولون الى مصدر لإضرار الناس وإبعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من علماء السوء، وحذر ممن يأتون إلى أبواب السلاطين، كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. فعندما يخلط العلماء بين الدنيا والمال والشهرة والمنصب ونحو ذلك، لا تتوقع منهم خيرا بعد ذلك، نسأل الله الحسنى. فالفتن كثيرة، ومما يواجه به المسلم هذه الفتن أن يحذر منها ويبتعد عنها. أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما أتت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه هي اللي ممكن تفتني في ديني، هذه هي الفتنه التي يمكن ان تلبس عليها ديني. يحفظ على دينه، فدين المؤمن احب اليه من كل شيء. وهذا الحذر يجعله سبب، يجعله الله عز وجل سببا لعصمه المؤمن في الدين. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال، وهو أعظم فتنة بين هذه الساعة، تأمل أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويمر على الأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز تتبعه كيعاسيب النحل، كجماعات النحل تخرج من الأرض، كأنه يتحكم في كل شيء. فيأخذ الناس ويقولون: هذا إلى هنا، مع أن الله سبحانه وتعالى كتب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن قارئ وغير قارئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مسيح الدجال معه جنة ونار، وله من الأمور ما له. فأجعل الله فتنة بين هذه الساعة، فتنة عظيمة. إذا كان الناس يقولون أمريكا يا رب تحكمه في العالم اللي كان الناس يقولون كذا، ما بالك بهذا الذي يأمر بكلمة السماء فتمطر والأرض فتمطر، وأمر على الناس فأمرهم أن يتبعوا فيتبعونه فتعود ماشيته أكثر ضلوعا تمتلئ باللبن ويأكل السبع عندنا، ويمر على القوم فيقول لهم اتبعوني فيأتون بي فتضر ماشيتهم وتموت زرعهم. والعياذ بالله تعالى فتنه عظيمه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ان فسمعت بالدجال في ارض ففر منها، لا تقف، لا تنتظر وتقول انا اعلم كذا وكذا وكذا، فانه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رجل مؤمن يقوى به فيتبعه، لا تعارض نفسك به. وفي الحديث عند ابي داود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن، ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. ثلاث مرات يؤكد عليك النبي صلى الله عليه وسلم ان تبتعد عن الفتن. اذا كانت هناك فتنه فلا تخرج فيها، فلا تدخل فيها، لا تقول انا اعلم وانا واثق من نفسي وانا، لا تعمل على نفسك ولا على قلبك، فالمثبت هو الله سبحانه وتعالى. ان السعيد من جنب الفتن، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرن رجال امتي من الدجال في الجبال. فإذا سمعت بفتنة وإذا حدثت فتنة فابتعد عنها لا تقف فيها. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المشي، والمشي فيها خير من الراكب. أي كلما قال لدم المشارك فيها أنا أفضل مما شارك فيها وسعى إليها. قال العلماء وفتن اختلاف المسلمين مع بعضهم البعض وقتال المسلمين مع بعضهم البعض، فلا يعلم من المحق ومن المنكر. فهنا لا تشرك. فهذا موقف عظيم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدلنا على ما يكون عصمة لديننا. وكما علمنا كما راينا أن نكثر من هذا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منه وما بطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يفعل بهذه الكلمات. اللهم شهادة في المالية، والدكتور فلان يتولى والدكتور فلان يتولى، ويقدم هذا حلا ويقدم هذا حلا ويقدم هذا حلا، وفي النهاية ننتقل من ضيق إلى ضيق. فدائما يقولون بداية الخروج من عرض السجادة ونفاجأ في السنة التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها ثم بعد 10 سنوات ثم بعد 50 سنة أننا ما زلنا في بعض السجود، لأن هذه الأمة لن يوفقها الله إلى العدل الأمني. هذه الأمة لا تحتاج إلى عقول، هذه الأمة تصدر عقول الخارج. لو نظرت إلى العلماء المصريين والعرب المسلمين على العموم في كل مجال لوجدت منهم كثيرا نابهين، ووجدت منهم كثيرا متفوقين. هذا فضلا عمن يأسوا من اعمال عقولهم لانهم لا يجدون فتوى من اعمال العقول. شاب ذات يوم حريق في مركز براءة الاختراعات المصرية، فرجع من الحريق 40,000 اختراعي 40,000 والله ما اقول، وكما اشرفتم قليلة الأحوال 40,000 براءة اختراع نجت من الحريق. معنى ذلك أن عندنا عقولا وأن عندنا أشياء متفوقة وأن لعلك تذكرون من فترة قريبة بعد الثورة الذي اخترع الرجل الذي اخترع دراجة زراعية لا يحتاج إلى بنزين ولا إلى دخول يمشي بالنار ونجح في براءة الاختراع، ولكن لم يصنع رغم أنه لو تم تصنيعه وتطبيقه سيؤدي إلى استبدال البترول الذي هو على وشك النفاذ من العالم بشيء جديد، وسيؤدي إلى منع تلوث البيئة، وسيؤدي إلى أشياء كثيرة. ولكن لأن هناك مصالح لمن يعملون في البترول وفي رعاية كذا وفي شركات كذا سيقضى على مصالحهم، لا بأس أن يقضى على هذا الاختراع وغيره. عندما كشف بعض العلماء أو جربوا تجارب كثيرة في ما يسمى بالآلات بالأذون وهو استخدموه في علاج أمراض كثيرة، قامت شركات الأدوية العالمية بمحاربة هذه التجارب وإطلاق الشائعات عليها لأنها ستخسر كثيرا من الأدوية التي تنتجها والتي تبيعها بالمليارات الهائلة. وهكذا نجد أن المصلحة الشخصية وأن الحرص على الدنيا يؤدي إلى خراب كل شيء. فليست المشكلة في قلة العقول ولا في قلة الإمكانيات ولا في قلة الثروات، ولكن المشكلة هو غياب الدين من قلوب الناس. ودائما نقول إن بداية الحل الصحيح هي العودة إلى الدين. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سيضيق الله عز وجل علي حتى وإن كان كثيرا منه. نحن عندنا أناس عندهم مليارات من الأموال، وفي الغرب الذي اعتبرناه جنة الدنيا عندهم من المال والطرف والنعيم والتكنولوجيا ما عندهم، ولكن ضيق الله عز وجل عليهم صدورهم وقلوبهم وتكتفى نسبة الانتحار. لأن الشخص الذي ماذا يمشي؟ لأنه فقد معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. وتجد الأسر مفكرة، والله حكى لنا أحد الناس كان في أمريكا وقال أمرنا يعمل سيرما لكاسي، فبين هو ماكل وقف في إحدى الإشارات أو في أحد الأماكن مرت عربة أخرى وكلم القول الذي يركب معه الأمريكي شابا آخر أصغر منه في السن، وبعدما انطلق ومشى بي ولا هذا ابني ولا أقابله منذ 10 سنين أو نحو ذلك. تفكر، كل إنسان يذهب كما يريد، كل إنسان يفعل ما يريد، ليس هناك ما يسمى بالأسرة عندهم نسبة كبيرة جدا من الناس يعيشون بلا زواج مع عشيقتهم ونفس الوقت لا بأس. وفي فرنسا أم الحريات من الأمور والمنع الدم أنه من حق المرأة أن تجمع بين زوجها. وعندما كان ميتران السابق مترشحا للرئاسة جاك شيراك مترشحا للرئاسة كانت أمامه امرأة تعيش مع عشيقها وهو مترشح لها للرئاسة الأموية لا بأس. فضيق الله عز وجل عليهم حياتهم في كل شيء. فالبداية الصحيحة هي العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يمكن استغلال الثروات، عند ذلك يمكن استغلال العقول، عند ذلك سيكون هناك واسع ديني يحمل الناس على أن يضعوا الحل السليم في المكان السليم. وأما غير ذلك من حلول اقتصادية وغير ذلك ما دامت تحكمها الأطماع والأهواء وما دامت تحكمها يحكمها البعد عن دين الله سبحانه وتعالى فلا تجد. رأينا أنه أقروا في الدستور الجديد أن الضرائب أساس العدالة الاجتماعية. وفورا تقدم رئيس الوزراء بقانون للضرائب لمن ثرواتهم متابعة باقتطاع 25% من مجمل الدخل. وهذه نسبة ظالمة، يعني رجل يعمل ويردح وفتح الله عليه تأخذ ربع هذه الضرائب مع العلم بأنه لم يتحدث عن الزكاة الذي يفرض الله سبحانه وتعالى. كلنا نعلم أنه بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع قوم من الزكاة قال أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا حق الله وحق الفقراء الذي أوجبه الله على الأغنياء. فدين الله رحمة ودين الله عدل. ولكن عندما يبتعد الناس عن دين الله أقول خبراء الاقتصاد وأصحاب الدكتوراه وأصحاب الشهادات العليا الحد كذا والحد كذا والحد كذا ما في النهاية يفشل وفحل. وبعد أن يكونوا قوانينهم الجديدة يتحايل الناس على قانون ويتلاعبون في الأوراق ليثبتوا أن الشركات تخسر. كله قانون كله قانون. ولا هذا ينطبق من مطلب ديني ولا هذا ينطبق من مطلب ديني. فكما أن هذا يحصل الأموال الباطلة كما أن هذا يتحايل عليه ليثبت أنه لا يكسب وأن كسبه قليل ويقدم أوراق مزورة مخالفة. هذا ما يحدث في واقع الحياة لأن البعد عن الدين أساس كل فساد. فلا إقامة لنا ولا إصلاح لنا إلا بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فترجفكم كما أهلكتم. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة وبأنك على كل شيء قدير وبأنك أرحم بنا من الأم ولديها. اللهم يا سميع يا عليم يا قريب ومجيب تب علينا توبة نصوحا تب علينا وأنت التواب الرحيم تب علينا وارفع مخطك صحتك عنا ردنا إلى دينك ردا جميلا ارفع مخطك صحتك عنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفرنا لنا سخيمة صدورنا اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وسد حاجتهم من فضلك وحاجات عبادك والمستضعفين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارفع مقتك وصحبتك عنا. اللهم استخدمنا كما تحب وترضى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن فروج المسلمين والمسلمات. اللهم عند الموت شهادة. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت بقوم فتنة فاخذنا إليك غير مفتونين، ولا مبدلين ولا مدينين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم اهدي أهالينا، اللهم اهدي الناس جميعا، اللهم رد الناس إلى دينك ردا جميلا، اللهم لا توفنا إلا وأنت راض عنا، ربنا توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين، وارزقنا كل خير وعافنا كل سوء، واغفر لنا واغفر صبرا عنا، عاملنا بما أنت أهله وأنت عاملنا بما نحن أهله، وصل اللهم على محمد النبي وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نزل إخواننا الكرام بالتواضع للمسجد والفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، وهناك أحد الناس كان يريد زرع إلى نبينا عليه القطع، فالمسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما تنفقكم شيء فهو يخلفه، نسأل الله أن يوفق الخير علينا جميعا، وهناك كلمة بسيطة بعد الصلاة، نسأل الله أن يوفقنا إياكم ويزكي.